أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن هذه المسألة ليست من المسائل الكلية، بل هي من المبادئ التشريعية لمسألة أصولية أخرى، وذلك لأجل أن البحث في هذه المسألة عن الجواز والامتناع. على تبديل أن تكون النتيجة هي الامتناع، وبنينا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد الذي ينطبق عليه عنوانان. نتيجة ذلك أن يكون دليل الأمر ودليل النهي متعارضين، ثبوت أحدهما يستلزم عدم الآخر في مرحلة الجهل. إذن لا ندري أن المجعول أي منهما، هل المجعول في موجب الاجتماع هو الوجوب أو أن المجعول هو الحرمة، فينتهي الأمر إلى التعارض بين الدليلين، فلا بد أن يرجع إلى قواعد باب التعارض فيقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر لأحد مرجعات التعارض. وإذا لم يكن ترجيح في البين، إما يتخير أو يتساقط على الخلاف في تلك المسألة، فهذه المسألة محققة لصغرى من صغريات باب التعارض، كما أنه على القول بالجواز وأنه لا تنافي في مرحلة الجعل، بل إن متعلق الأمر غير متعلق النهي، ولا يسر الأمر إلى متعلق النهي كما لا يسر النهي إلى متعلق الأمر. على ذلك لا يكون داخلا في باب التعارض، بل يكون داخلا في باب التزاحم، فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب التزاحم، فيرجع أحد الحكمين على الحكم الآخر بمرجعات هذا الباب، يعني باب التزاحم. ولأجل ذلك التزم بأن هذه المسألة من المبادئ التشريعية لمسألة أخرى أصولية، البحث عن التعارض أو البحث عن التزاحم. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، والوجه في ذلك أن هذه المسألة بناء على القول بالامتناع، وإن كان الأمر كما ذكره، لا يترتب على هذه المسألة نتيجة عملية، أي لا يستنتج من هذه المسألة حكم شرعي بمجردها. مجرد هذه المسألة لا تكفي باستنتاج حكم شرعي، بنينا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، والنتيجة يوجد بالآخرة العبادة التي ينطبق عليها عنوان محرمون، هل هذه العبادة محكومة بالسخاء أو أنها محكومة بالفساد؟ بالآخرة لا يترتب على هذه المسألة حكم كلي فقهي، بل يدخل في باب التعارض كما ذكره قدس الله نفسه. إن قدمنا جانب الأمر نحكم بصحته، وإن قدمنا جانب النهي يدخل في مسألة أخرى، النهي في العبادة يوجب الفساد فيحكم بفساد هذه العبادة. فالعبادة المنطبق عليها عنوان محرم من المحرمات، الحكم بعدم الجواز وامتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يترتب عليها حكم فرعي فقط، بل لابد من الرجوع الى القواعد، يعني قواعد التعارض كما ذكره قدس الله نفسه. اذا لا تكون هذه المساله مساله اصوليه، ولكن لا يعتبر في كون المساله اصوليه ترتب النتيجه على كلا طرفي المساله على تقدير اختيار احد الطرفين او اختيار الطرف الاخر. لابد من ترتب نتيجه فقهيه، هذا لا يعتبر في كون المساله اصوليه. وليس عندنا مساله من المسائل تكون كذلك، يعني يتترتب النتيجه الفقهيه على كلا طرفي المساله. من جملة المسائل مسائل هذا العلم التي هي من أهم المسائل مسألة ندية خبر الواحد، هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية، بحيث أنه لو أنكرنا ندية خبر الواحد على ما ذكرناه في بحث ندية خبر الواحد ينتهي الأمر إلى انسداد باب العلم، لا يستفاد من بقية المسائل أبدا. باب العلم يكون منسدا، لا بد من ترتيب مقدمات الانسداد لأجل بيان النتيجة أنه يعمل على أي شيء، على أي أساس. هذه المسألة من أهم مسائل الأصول، يعني بحث جزئية خبر الواحد، وعليها يدور أمر الاستنباط. مع ذلك هذه المسألة لا تترتب عليها النتيجة على كلا التقديرين. إن قلنا بأن خبر الواحد حجة يترتب عليها استنتاج كثير من المسائل الفقهية، فإن المسائل الفقهية أكثرها وكثيرها غير ضرورية وغير قطعية، وإنما استفيدت هذه الأحكام من أخبار الآحاد. فعلى القول بالحجية تكون هذه الروايات حجة، ويترتب عليها أحكام فرعية على اختلاف أبواب الفقه بمختلف أبوابها. وأما إذا بنينا على أن خبر الواحد ليس بحجة، أي حكم نستفيده من القول بعدم الحجية؟ وتقع هذه النتيجة كبرا لأي صورا من الصوريات، لا يترتب على هذا نتيجة فقهية أبدا. إذا قلنا بأن خبر الواحد ليس بحجية، عدم الحجية لا يترتب عليه أي حكم فقهي، بل إنه بعد عدم الحجية لا بد أن ينتهي الأمر إلى دليل آخر من أصل أو عموم لفظي أو إطلاق، فيعمل على طبق ذلك العموم أو الإطلاق أو الأصل العملي، وتترتب النتيجة على ذلك الإطلاق أو العموم أو الأصل العملي. فلو فرضنا أن خبر الواحد دل على حرمة شيء فرضا، وقلنا إن هذا الخبر ليس بحجة، فعدم حجية الخبر لا يترتب حكم فرعي، لا يمكننا الحكم بشيء بمجرد أن هذا الخبر ليس بحجة، بل لا بد أن يرى أن الحكم أي شيء، إن كان هنا عموم أو إطلاق يثبت به حلية هذا الشيء أو حرمة هذا الشيء، نحكم بالحلية أو الحرمة بمقتضى ذلك العموم أو الإطلاق. فإن لم يكن نرجع إلى الأصل العملي، أصالة الإباحة مثلا، فنستنتج الحكم الشرعي من أصالة الإباحة لا من عدم حجية خبر الواحد. فهذه المسألة، يعني مسألة حجية خبر الواحد، لا يترتب الأثر على كلا طرفي المسألة، القول بالحجية والقول بعدم الحجية، بل يكفي في كون المسألة أصولية ترتب النتيجة على أحد الطرفين. إن أثبتنا أن خبر الواحد حجة يترتب عليها حكم فرعي، وهذا يكفي في كون المسألة حجية. وهكذا مباحث الألفاظ، إذا قلنا بأن الأمر يدل على الوجوب يترتب على هذا حكم فرعي، لو ورد الأمر في آية أو في سنة قطعية أو في خبر محفوظ بقرينة، بناء على أن الأمر ظاهر في الوجوب نفتي بوجوب هذا الفعل الذي هو متعلق الأمر لما أثبتناه من ظهور الأمر في الوجوب. فيترتب على هذه المسألة، يعني البحث عن ظهور الأمر في الوجوب، يترتب على هذه المسألة الحكم الفرعي. وأما إذا لم نقل في ظهور الأمر في الوجوب أنه ليس بظاهر، ليس بحقيقة في الوجوب ولا ظاهر في الوجوب، القول بعدم الظهور أي أثر يترتب عليه؟ غايته أنه لا حجة عندنا على الوجوب، بعد ذلك لا بد من الرجوع إلى عموم أو إطلاق أو أصل لفظي أو أصل عملي. وذلك العموم أو الإطلاق أو الأصل العملي هو يكون دليلا على الحكم ويستنتج منه الحكم الفرعي. فعلى هذا ليست عندنا مسألة أصولية من مباحث الألفاظ أو مباحث الحجاج، لا نجد مسألة تترتب عليها حكم فرعي بكلا طرفي المسألة ثبوتا ونفيا. إذا كان الأمر كذلك مسألتنا من هذا القبيل، فإنا قد ذكرنا أنه بناء على الجواب لا تدخل هذه المسألة في صغر التزاهم، إذ لا تزاهم بين الحرام وبين الواجب إذا كانت له مندوحة، يعني إذا لم ينحصر الفرد بالفرد المحرم الذي ينطبق عليه إيمان محرمون، لا تزاهم بين الأمرين، لأن المأمور به هو الطبيعي الجامع والمنهي عنه هو خصوص هذا الفرد. أي منافاة بين الأمر بطبيعة جامعة يتمكن المكلف من إيجادها في الخارج والنهي عن هذا الفرد؟ قلنا معنى التزاهم عدم فعلية كلا التكليفين، لعدم قدرة المكلف على امتثال كلا الحكمين، هذا معنى التزاهم. يعني فعلية هذا تمنع عن فعلية الآخر، وفعلية الآخر تمنع عن فعلية هذا، فبينهما تزاهم في الخارج. وليست للمكلف إلا قدرة واحدة يصرفها في امتثال الواجب أو في امتثال الحرام مثلا، أو في امتثال هذا الواجب أو واجب آخر، هذا الحرام أو حرام آخر. على ما تقدم، إذا فرضنا أن للواجب مندوحة وله أفراد كثيرة، وإن كان بعض الأفراد يمكن تحققها في ضمن الفرد المعرف، إلا أن هنا أفرادا غير هذا الفرد، أي منافاة بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغسل مع أن المكلف يتمكن من كليهما؟ فلا يدخل هذا في باب التزاهم أصلا، لنحتاج إلى بحث آخر عن التزاهم، لأن المرجح في باب التزاهم أي شيء، كل ذلك لا يلزم. إذن هذه المسألة يعني مسألة اجتماع الأمر والنهي على القول بالجواز يترتب عليها حكم شرعي وهو الحكم بصحة العبادة المنطبق عليها عنوان المحرم. إذ المفروض أن الواجب ليس بمنهي عن من جهة التعدد ولا يسر النهي من متعلقه إلى متعلق العام، فلا مانع من الحكم بصحته مشمول للإطلاقات. إطلاق جليل الصلاة شامل لهذا الفرد أيضا، والمعروف أنه لا مزاحمة بين الأمرين، المكلف بسوء اختياره أوجدت طبيعة رئيس هذا الفرد، لا أن المولى أمره بإيجاد الطبيعة في ضمن هذا الفرد، فيبقى الأمر متعلقا بالطبيعة على إطلاقها، ويبقى النهي متعلقا بمتعلقه من دون أن يسري أحدهما إلى الآخر. فالحكم بالصحة يترتب على القول بالجواز لا محالة، من كان الحكم بالفساد لا يترتب على القول بالامتناع، إلا أنه يكفينا في كون المسألة الطولية ترتب النتيجة واستنباط حكم فرعي من هذه المسألة بنفسها من دون زميمة أي مسألة أخرى. ومسألة اجتماع الأمر والنهي كذلك، بمجردها يستنبط منها حكم فرعي من دون زميمة مسألة أخرى. غاية الأمر أنه على القول بالجواز لا على القول بالامتناع، فأما على القول بالامتناع نحتاج إلى أمر آخر، وهذا لا يختص بهذه المسألة بل يجري في جميع المسائل. إذن حصل مما ذكرنا أن هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية، أما كونها مسألة أصولية فقد ظهر مما ذكرنا، وأن خلاص خاصة المسألة الأصولية كما ذكرنا، وهي ترتب حكم فرعي على المسألة بنفسها، هذه الخاصة موجودة هنا، ومسألة اجتماع الأمر والنهي من هذا القبيل، وأما كونها عقلية فلازم. إذ ليس هنا دليل، ليس هنا دخل للفهم العرفي وللرجوع، ولا حاجة إلى الرجوع إلى العرف، بل إذا استكشفنا بحكم العقل أن متعلق الأمر غير متعلق الناس، وأن الأمر لا يسري من الشيء إلى لازمه، نحكم بجواز ذلك. وليس هذا البحث يعني مختصا بما إذا كان الأمر أو النهي لفظيين يعني مستفادا من لفظ، بل لو ثبت فرضنا أن الوجوب ثبت بدليل عقلي أو بإجماع أو غير ذلك، وكذلك النهي ثبت من غير اللفظ، أين هذا البحث يجري؟ أنه يحكم لجواز الاجتماع باعتبار تعدد المتعلق، أو يحكم بالامتناع باعتبار فحدة المتعلق، أو من جهة سراية الحكم من الشيء إلى لازمه، فليس هذا من هذه المسألة من مباحث الألفاظ، بل هو بحث عقلي.